وبفعل الصالح من العمل بعدها بشهوده صلاة العصر جماعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: ألي هذا خاصة يا رسول الله؟ فقال: بل للأمة عامة. والقصة المشهورة قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم خرج تائبا إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن أخبره أحد علماء بلده أنه لا يوجد ما يمنعه من توبة الله عز وجل، إن باب توبة الله مفتوح على مصراعيه، لا يملك أحد أن يغلقه مهما تعظمت الذنوب والخطايا والأوزار. ثم أرشده أن يترك بلده فإنها أرض سوء، وأن يذهب إلى بلدة كذا فإن بها قوما صالحين يعبدون الله فليعبد الله معهم. فخرج متوجها إلى هذه القرية فمات في طريقه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله إليهما ملكا في صورة آدم يقضي بينهما. فقال قيسوا ما بين الأرض التي خرج منها والأرض التي توجه إليها، فإذا أيهما كان أدنى فألحقوه بها، قلدوه أدنى إلى الأرض التي أراد أن يهاجر إليها، فأخذته ملائكة الرحمة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. النهر الثالث نهر المصائب العظيمة المكفرة، المصائب العظيمة المكفرة. لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة واحدة، وما يصيب المسلم من وصب ولا نصب. النصب التعب، والوصب المرض أو الوجع، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوك تمشيها إلا كفر الله بها من خطاياها. التعب حتى التعب العادي، التعب الدنيوي، تعب الشخص في عمله، همه بأولاده، حتى المتاعب الدنيوية العادية، فإن الله جل وعلا برحمته يجعلها من مكفرات الذنوب ومن مذنبات الخطايا والآثام. أختم بقصة لطيفة عن التابعي الجليل أبي قلابة صاحب ابن عباس رضي الله عنه، ذكرها ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. يقول: قال ابن حبان: حدثني الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، كان السلف يحرصون على الرباط في سبيل الله عز وجل، فعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وكان الرباط في عريش مصر، فلما انتهيت إلى الساحل إذا أنا ببطيحة المكان، المكان الفسيح المنبطح، وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهبت يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه. ذهبت يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال أوزاعي: يعني فقلت: والله لآتين هذا الرجل ولأسألن أن له هذا الكلام فهم أم علم أم إلهام ملهمة، الرجل لا يدين ولا رجلين ولا سمع ولا بصر، ما بقي من جوارحه ينفعه إلا لسانه. فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتك وأنت تقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، فأي نعمة من نعم الله تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها. يعني فقال: وما ترى ما صنع ربي؟ والله لو أرسل علي السماء نارا فأحرقتني، ولو أمر الجبال فدمرتني، ولو أمر البحار فأغرقتني، ولو أمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. نعم. قلت: ولكن يا عبد الله، يعني فقاله يا عبد الله، إذ أتيتني، ما دمت قد أتيتني، لي إليك حاجة، فأنت تراني على أي حالة أنا. أنا لست أقدر نفسي على ضر ولا نفع، ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضئني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته من فباتة أيام، فتحسسه لي رحمك الله. يعني فقلت: والله ما مشى خلق في حاجة خلقي كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة فيك. فمضيت في طلب الغلام، فما مضيت غير بعيد، حتى صرت بين كثبان من الرمل، فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه. فاسترجعت وقلت: أنى لي وجه رقيق آتي به الرجل، بأي وجه أرجع إلى الرجل وأقول له: ابنك حصل معه كذا وكذا. فبينما أنا مقبل نحوه، إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته سلمت عليه، فرد عليه السلام، فقال: ألست بصاحبي؟ فقلت: بلى. فقال: ما فعلت في حاجتي؟ دورت على الولد. فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من أيوب النبي؟ فقلت: هل علمت ما صنعه ربه به؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟ قال: بلى. طيب، فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فقلت: لم يرضى منه ذلك حتى أوحش منه أقرباءه وأحبابه؟ قال: نعم. فكيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حاملا. فقلت: فلم يرضى منه بذلك حتى صيره غرضا لمر الطريق، هل علمت؟ قال: نعم. فكيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حاملا. أوجز رحمك، خلص، قل لي الموضوع، أوجز رحمك الله. إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل، وقد افترسه سبع فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. نعم. فقال المبتلى: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. ثم استرجع وشهق شهقة فمات. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عظمت مصيبتي، رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع، وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع له. فسجيته بشملة، أي غطيته، كانت عليه، وقعدت عند رأسه باكيا. فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي أربعة رجال، فقالوا: يا عبد الله، ما حالك وما قصته؟ فقصصت عليهم قصتي وقصتي. فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهي فعسى أن نعرفه. فكشفت عن وجهي، فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة ويديه أخرى، ويقولون: بأبي عين طالما غضت عن محارم الله، وبأبي جسد طالما كان ساجدا لله والناس نيام، فقلت من هذا يرحمه الله؟ فقالوا هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه، فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي، فلما أنجن علي الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، وعليه حلتان من حلل الجنة، وهو يتلو قول الله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقلت: ألستم صاحبنا؟ قال: بلى. فقلت: أنى لك هذا؟ فقال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر وفي العلانية. وقد روى هذه القصة ابن أبي الدنيا رحمه الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأعينا باكية من خشية الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.